بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرت في الدرس الماضي أن حديث جبريل مشهور اشتمل على أركان الإسلام وأركان الإيمان، وقد تكلمت في الدرس الماضي على الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل، وأن بقية الأركان إنما هي تابعة لهذا الركن لأنها تبنى عليه وهو الأساس لها ولغيرها من سائر الأقوال والأعمال، ويعني وما يقوم بالقلوب. ونتكلم بعد ذلك على الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان. والملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله عز وجل من نور، كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي مما جاء وصفه في القرآن بأنه من تراب. فهذه الأصول التي أصل خلق هذه العوالم الثلاثة، عالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة، كلها جاءت في هذا الحديث الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الملائكة خلقت من نور، والجان خلق من مارج من نار. المارج هو الذي يتصاعد من اللهب من النار عندما تشتعل. وخلق آدم مما وصف لكم في القرآن من كونه خلق يعني أطوارا ترابا، ثم يعني حتى يعني كمل خلقه طوله ستون ذراعا، طوله ستون ذراعا. فإذا هذا هو الدليل على أصل خلقهم. ومعلوم أن هذه الأمور كلها من أمور الغيب، الإيمان بالله من أمور الغيب، والإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، والإيمان بالكتب من الإيمان بالغيب، والإيمان بالرسل من الإيمان بالغيب، والإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب، والإيمان بالقدر من الإيمان بالغيب، كلها من أمور الغيب لا تعرف إلا عن طريق الوحي. كل هذه الأركان الستة لا يعول على شيء إلا ما جاء عن طريق الوحي، هذا هو الذي يعول عليه، لأن الغيب لا يعرف إلا عن طريق الكتاب والسنة. ثم إن الملائكة خلقهم الله عز وجل ذوي أجنحة، كما جاء في أول سورة فاطر: يا الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد الخلق ما يشاء. وجبريل له 600 جناح كما ثبت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على هيئة التي خلقه الله عليها مرتين، مرة في السماء عند سورة المنتهى، ومرة رآه وهو في الأرض وقد سد الأفق، يعني عندما تبدله على هيئته التي خلق عليها قد سد الأفق. ثم إن هذا الخلق العظيم الذي هو جبريل وكذلك الملائكة يتحولون إلى أن يكونوا على صورة الإنس، على صورة البشر. فجبريل هذا الحجم الكبير الذي هو 600 جناح يتحول إلى أن يكون على صورة إنسان، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل على صورة رجل مجهول لا يعرف، وجاء على صورة دحية بن خليفة الكلبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأتي بصورته. إذن هذا الخلق العظيم يتحول إلى أن يكون على هيئة إنسان، وليس معنى ذلك أنه إذا تحول إلى صورة إنسان يبقى الخلق الذي هو عليه موجود وهذه يعني شيء آخر، لا، هو نفسه، يعني الحال التي كان عليها على هيئة الخلق الله عليه يتحول إلى أن يكون على صورة إنسان، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء جبريل إلى مريم على صورة إنسان، وجاءت الملائكة إلى إبراهيم ولوط على صورة الإنس، فهم خلق يعني عرفنا أنهم خلقوا من نور وأن لهم أجنحة وأنهم يتحولون بقدرة الله إلى أن يكونوا على صورة الإنسان. ثم إن الملائكة موكلون بأعمال، منهم موكلون بالوحي، والموكلون بالقطر، والموكلون بالأرحام، والموكلون بالجنة، والموكلون بالنار، والموكلون بأعمال أخرى تعرف عن طريق الكتاب والسنة. فكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبارهم يجب الإيمان به ويجب التصديق بذلك، وأن كل ما أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنهم فإنه حق على حقيقته، ولكنه لا يتكلم فيهم ولا يذكر شيئا عن أخبارهم إلا بالوحي، لأن هذا غيب، والغيب لا يعرف إلا عن طريق الكتاب والسنة، لا يعرف إلا عن طريق الكتاب والسنة. ثم أيضا هم كثرة كاثرة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على كثرتهم، ومن ذلك الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن البيت المعمور وهو في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه، من دخله في يوم لا يدخله مرة أخرى. إذن 70,000 في كل يوم، هذا عدد لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، من دخله مرة لا يدخل مرة أخرى، وإنما يدخل ملائكة جدد غير الملائكة الذين دخلوه، وهكذا في كل يوم. كذلك الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن جهنم يؤتى بها يوم القيامة ولها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 70,000 في 70,000، هؤلاء هم الذين يجرون النار. وكذلك يعني ما جاء في الحديث أن السماء يعني أنها يحق لها أن تأط، وأنه ما فيها موضع قدم إلا وفيه يعني ملك قائم لله أو ساجد أو راكع، فكل هذا يدلني على كثرتهم، وأنهم عدد كبير لا يعلمه إلا الله ولا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم من سمي لنا نؤمن به ونذكره باسمه، ولكننا نؤمن بمن سمي ومن لم يسمى، والذين سموا جبريل وإسرافيل وميكائيل ومالك خازن النار ومنكر ونكير، هؤلاء هم الذين جاءت تسميتهم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن المؤمن يؤمن ويصدق بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبارهم، لا من ناحية التسمية ولا من ناحية العمل ولا من ناحية العدد كل هذا لا يعرف إلا عن طريق الوحي. ثم بعد ذلك الإيمان بالكتب، والكتب هي الكتب التي أنزلها الله على المرسلين عليهم الصلاة والسلام، فهي من كلام الله عز وجل، ونؤمن بأن هناك كتبا سميت وكتبا لم تسمى، ونحن نؤمن بالمسمى وغير المسمى. فمما سمي في القرآن أولا القرآن، ثم سمي به التوراة والإنجيل والزبور زبور سليمان وصحف إبراهيم وموسى، هذه سميت في القرآن، فنحن نؤمن بها ونصدق، ولكن نؤمن بأن هناك كتب أخرى. ولهذا جاء في القرآن لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، والمراد بالكتاب الكتب، لأن الله لم ينزل كتابا واحدا على الأنبياء وإن على الرسل، وإنما أنزل على كل رسول كتابا. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، والكتاب يراد به الكتب، لأنه يعني اسم يعني محلا بالألف واللام فيرد خاصا ويرد عاما، فيرد لفظ الكتاب يراد به كتاب معين، ويرد اسم الكتاب يراد به كتب. فقول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب أي القرآن، الألف واللام للعهد، العهد الذهني، الكتاب المعهود في الأذهان الذي هو القرآن ذلك الكتاب. وآتينا موسى الكتاب اللي هو التوراة، فالألف واللام يعني إنما هي العهد الذهني، ولكنها تأتي يراد بها الكتب، كما في قوله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزل معهم الكتاب أي الكتب، لأن الله ما أنزل مع الأنبياء مع الرسل كتابا واحدا، وإنما أنزل كتبا. وكذلك الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل شروق المغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين يعني والكتب. فإن المقصود بالكتاب هنا الذي بالألف واللام يعني يراد به الجميع ويراد به الكل ويراد به الجمع، لا يراد به كتابا خاصا. فإذا لفظ الكتاب يأتي يراد به كتاب خاص ويقال له العهد الذهني الكتاب معهود في الأذهان، ويأتي يعني يراد به الكتب، وأنه لا يراد به كتاب خاص أو كتاب واحد، وإنما يراد به الكتب. كما أن الكتاب إذا أضيف إلى معرفة فإنه يفيد العموم، ولهذا جاء في القرآن ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه، لأن في القراءة الأخرى وكتابه، والمراد بالكتاب الكتاب الكتب، لأن كتاب إذا أضيف إلى معرفة فإنه يفيد العموم. مثل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة لفظ مفرد أضيف إلى الله عز وجل فالمقصود به النعم، وإن تعدوا نعمة الله يعني نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لفظ مفرد أضيف إلى معرفة فيفيد العموم. فكذلك جاءت قراءة كتبه وقراءة الجمهور كتابه، والمراد بكتابه كتبه، لأنه لفظ مفرد أضيف إلى الله عز وجل فيكون المقصود به الكتب وليس المقصود به الكتاب. وإذن فإن نؤمن بما سمي وما لم يسمى، نؤمن بما سمي وهو الخمسة التي جاءت في القرآن، والقرآن هو من كتب الله عز وجل وهو آخر كتب الله سبحانه وتعالى. وصحف إبراهيم وموسى جاءت في القرآن في موضعين، في سورة سبح اسم ربك الأعلى وفي سورة النجم، وقد ذكر في هذين الموضعين في سورة الأعلى ذكر قبلهما شيء مما فيهما، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى فتذكرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا يعني هذا الكلام اللي راح في الصحف الأولى لكنه موجود بلغتها، هنا ذكر في القرآن بلغة القرآن اللغة العربية، ولكنه موجود في الكتب السابقة باللغة، لأن كل كتاب أنزله الله بلسان قومه، كل رسول أرسله الله بلسان قومه، والكتاب الذي أنزل عليهم بلسانهم، كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالكتب إنما هي يعني بألسنة القوم الذين أنزلت عليهم، والرسول الذي يرسل إليهم يرسل إليهم بلسانهم ويبلغهم بلسانهم. فإذا في سورة الأعلى ختمت في صحف إبراهيم وموسى، وذكر قبلهما قبل ذكرهما شيء مما فيهما، لأن هذا الكلام الذي ذكر قبلهما موجود في التوراة موجود في صحف إبراهيم وموسى. وفي سورة النجم ذكر بعد ذكرهما شيء مما فيهما، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا عنده علم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة، الكلام اللي بعده موجود في التوراة والإنجيل موجود في صحف إبراهيم وموسى. فإذا ذكر التوراة والإنجيل في موضعين وذكر قبلهما في سورة الأعلى شيء مما فيهما وذكر بعدهما في سورة النجم شيء مما فيهما. وزبور داود جاء في موضعين من القرآن في الإسراء والنساء وبلفظ واحد وآتينا داود زبورا وآتينا داود زبورا. أما التوراة فقد جاءت في سور كثيرة وفي مواضع عديدة في القرآن، جاءت بلفظ التوراة وبلفظ الكتاب وبلفظ الضياء والذكر في ألفاظ متعددة جاءت في القرآن، ولكن أكثر ما جاء ذكرها بلفظ التوراة وبلفظ الكتاب، بلفظ التوراة وبلفظ الكتاب. وكتاب موسى الذي هو التوراة أكثر الكتب ذكرا في القرآن، فلم يأتي ذكر كتاب في القرآن مثل ما ذكر كتاب موسى، ولم يأتي ذكر نبي في القرآن مثل ما ذكر موسى. وأما الإنجيل فقد جاء في مواضع كثيرة ولكنها دون ذكر التوراة، جاء في مواضع كثيرة بلفظ الإنجيل ولكنها دون لفظ التوراة. ثم إن هذه الكتب التي يعني جاء ذكرها في القرآن نحن نؤمن بها ونؤمن بأنها أنزلت على أصحاب على الرسل أنزلت عليهم وأنها مشتملة على ما فيه الخير والسعادة لهم، وأنهم إذا أخذوا بها يحصلون الخير في الدنيا والآخرة، يحصلون أو يظفرون بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فكل كتاب أنزل على على على قوم يعني فيه مشتمل على ما فيه هدايتهم وعلى ما فيه يعني سعادتهم، وأنهم إذا أخذوا به ظفروا بخير الدنيا والآخرة. ونحن نؤمن بها إجمالا، لكن إذا جاءنا لفظ في القرآن يعني يحكي شيئا مما فيها فنحن نصدق به، لأنه جاء في القرآن وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، يعني في التوراة. إذا نحن نعتقد أن هذه الأحكام التي جاءت في القرآن موجودة في التوراة، لأن الله تعالى أخبر عنها في كتابه العزيز، أخبر عنها في كتابه العزيز، فنحن نصدق ونوقن بأن ما جاء في القرآن ذكره أنه موجود في التوراة، فهو في التوراة المنزلة، وهو في التوراة المنزلة ما جاء ذكره فإنه في التوراة. وجاء ذكر التوراة والإنجيل في آخر سورة الفتح في بيان فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله ذكرهم في القرآن في التوراة والإنجيل، ذكر وصف الصحابة في التوراة والإنجيل قبل أن يولدوا وقبل أن يأتي زمانهم، الله أثنى عليهم قبل أن يأتي زمانهم في التوراة والإنجيل. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، يعني هذا الذي مضى هو وصفهم في التوراة، مثلهم يعصبتهم. ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فنحن نؤمن ونصدق بأن هذا الذي جاء في القرآن من بيان وصف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه موجود في التوراة والإنجيل، لكن الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى ليس فيها ذكر هذا الشيء، الكتب الموجودة المبدلة، لأن الكتب منزلة ومبدلة، فالتي قبل التبديل منزلة وبعد التبديل مبدلة. فهذا الذي جاء ذكره في القرآن عن وصف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوجد في كتب اليهود والنصارى الآن، لا يوجد في كتبهم مبدلة، ولكنه جاء في القرآن فنحن نؤمن به ونصدق سواء وجد في كتبه المبدل أو لم يوجد، لأنه جاء ذكره في القرآن وجاء التنصيص عليه في القرآن، وهذا يدل على فضل الصحابة وأن الله نوه بشأنهم وذكرهم في الكتب السابقة قبل أن يأتي زمانهم، وكل هذا يدل على فضلهم ونبلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم إن يعني هذه الكتب التي هي يعني القرآن والكتب التي جاءت في القرآن ذكرت في القرآن، ما جاء في القرآن نحن نؤمن به إجمالا، يعني ما جاء في الكتب السابقة نؤمن به إجمالا، لكن ما لم يأتي ذكره في الكتاب والسنة فإن كان كلاما قبيحا لا يليق فنحن نعتقد أنه مما بدل وليس مما نزل، وإذا كان كلاما حسنا جميلا فنحن لا نصدق ولا نكذب، ولكن نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. يعني إذا جاء أخبار عن اليهود والنصارى إن كانت قبيحة ولا تليق نحن لا نصدق بها، وإن كانت كلاما جميلا وكلاما حسنا فنحن لا نصدق ولا نكذب، قد تكون وقد يكون، ولكن أمرنا بأن نقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، لا نصدق ولا نكذب ونقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. يعني إن كان هذا من المنزل فنحن مؤمنون به، وإن كان غير منزل فنحن لا نؤمن به، وإن كان كلاما جميلا فهذا هو الواجب. أما بالنسبة للقرآن فيجب علينا الإيمان به إجمالا وتفصيلا، لأنه كله من أوله إلى آخره محفوظ وموجود في المصحف، فنحن نؤمن بكل ما جاء فيه، نصدق بجميع أخباره، ونمتثل أوامره، وننتهي عن نواهيه، ونعتقد أن من أخذ به ظفر بسعادة الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة. فنحن نؤمن تفصيلا، لأنه محفوظ والله تعالى قد حفظه. ثم إن القرآن يتميز على الكتب السابقة بميزات يختص بها، منها أنه معجز، أنه معجز، وأن أهل الفصاحة والبلاغة تحدوا بأن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، ثم تحدوا بعشر سور مثله فلم يستطيعوا، ثم تحدوا بسورة فلم يستطيعوا. وأقصر سورة في القرآن: إنا أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد، هذه أقصر سورة، فمثل هذا المقدار لا يمكن أن يأتي أحد بمقدار سورة يعني يصير مماثل للقرآن، لأن آخر التحدي وقف على سورة، وينطبق ذلك على أقصر سورة. أما بالنسبة للكلمة والكلمتين يعني فهذه لا يقال فيهما تحدي، وإنما التحدي في الكلام الذي يبلغ سورة ويصل إلى أقصر سورة، وهي قل هو الله أحد وإن أعطيناك الكوثر، هذا هو المقدار الذي يكون به التحدي. وقد تحدي أفصح أهل الفصاحة والبلاغة، لأنهم كانوا فصحى بلغة، وكانوا يتبارون ويتنافسون يعني في الفصاحة والبلاغة، وقد تحدوا ولم يفعلوا ولن يفعلوا، بل أخبر الله عز وجل أنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني ولو تساعدوا واجتمعوا الجن والإنس لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فإذن هو معجز، وقد تحدي أهل الفصاحة والبلاغة فعجزوا ولم يستطيعوا. وقد ذكر يعني عن بعض يعني ذكر الشوكاني نقلا عن يعني عن احد المفسرين انه قال ان يعني جماعه يعني من شخص يقال الفيلسوف الكندي طلب منه ان ياتي بشيء مثل القران فاختفى في بيته اياما وفتح المصحف فطلعت له اول ايه في سوره المائده يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فجعل يفكر أن يأتي بمثلها ويحاول أن يأتي بمثلها ثم خرج بعد أيام يعلن الإفلاس وأنه لم يستطع وأن هذه الآية اشتملت على كذا وكذا وكذا وأنه لا أحد يستطيع أن يأتي بمثله فصارت النتيجة مع هذه المحاولة الإفلاس النتيجة مع هذه المحاولة الإفلاس. وذكر الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار أن شخصا من النصارى يعني قال أن سورة الفاتحة فيها تكرار وأنه يمكن اختصارها حتى تكون يعني بأقل من هذا المقدار وتغني عما في سورة عن هذا التطويل الذي فيها وأتى بكلمات خمس أو ست يعني كلمات ركيكة قال الحمد للرحمن الملك الديان لك العبادة وأنت المستعان اهدنا طريق الإيمان قال والباقي حشو صراط الذين عمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين لأن آخرها يتعلق باليهود والنصارى ويريد أنه يذهب ولا يبقى لأن الله ذكر أهل التوحيد والذين جانبوا التوحيد أهل التوحيد صراط الذين أنعمت عليهم والذين جانبوا التوحيد غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال ما وراء صراط المستقيم هذا حشو ما يحتاج إلى ذكره يعني ذكر يعني الشيخ رشيد رضا هذا الكلام ويعني تكلم فيه وبين فساده وقال إن هذا النصراني كان يعني ينبغي له أن يختصر الآلهة التي يعبدها قومه النصارى يختصر الآلهة بدل ما يكون ثلاثة يكون واحد قال واختصار النجوم في السماء أسهل من اختصار سورة الفاتحة اختصار النجوم في السماء أخسر من اختصار سورة الفاتحة وبين فساد يعني هذا الكلام وركاكته وبعده عن الفصاحة والبلاغة فأهل الفصاحة والبلاغة عجزوا اللي هم العرب الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم عجزوا أن يأتوا بمثله وقد قال أحد المعتزلة والنظام إنهم كانوا قادرين ولكنهم حيل بينهم وبين ما يشتهون صرفوا منعوا فهذا كلام غير مستقيم لأنهم لو كان الأمر كما يقول النظام لذهبوا إلى كلامهم القديم الذي كانوا يتنافسون فيه والذين غلب بعضهم بعضا فيه يعني يقولون خلينا نفتش في الكلام السابق نطلع كلام لكنهم ما قالوا هذا لأنهم عجزوا وليس المقصود أنهم يعني كانوا قادرين ولكن منعوا وأنهم حيل بينهم وبين ما يشتهون بل لا يمكنهم ذلك ولو كان الأمر أنهم منعوا لكان يمكنهم أن يبحثوا في كلامهم القديم الذي كانوا يتنافسون فيه في سوق عكاظ وغير سوق عكاظ يعني ويتبارون في الكلام والفصاحة والبلاغة فإنهم يعني ما فعلوا ما قالوا نبحث ونفتش بل أقروا بأنه لا أحد يستطيع أقروا بأنه لا أحد يستطيع أن يأتي مثله إذن من ميزات القرآن على الكتب السابقة أنه معجز ومن خصائصه أنه محفوظ وقد تكفل الله بحفظه الله عز وجل إن احنا نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون ولهذا لا يدخله التغيير والتبديل ولا يدخله الزيادة والنقصان. وقد حفظ يعني حفظه الرسول صلى الله عليه وسلم من لقاء جبريل عليه، وكان يدارسه القرآن في كل رمضان مرة، وفي السنة التي قبل وفاته مرتين، والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعني حفظوه، وبعد ذلك كتب ودون المصحف وصار بأيدي الناس، فلم يكن هناك مجال لأن يزاد فيه وينقص، وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا القرآن. فهو محفوظ في الصدور ومحفوظ في السطور في المصاحف وفي القلوب، والملايين من المسلمين يحفظونه على مر العصور والدهور. ولو حاول أحد أن يأتي بشيء من الزيادة والنقصان لتنبه لذلك الحفاظ الذين لا يحصيهم إلى الله عز وجل، ولكن الله حفظ هذا القرآن تكفل بحفظه، فلا سبيل إلى الزيادة والنقصان فيه. ومن خصائصه أنه نزل منجما، نزل منجم في 23 سنة، ونزوله منجم فائدته عظيمة، لأنه يحفظ شيئا فشيئا ويستوعب شيئا فشيئا. فالرسول يأتي إليه على فترات ويلقيه على الناس على فترات، ثم هم يحفظون هذا الشيء الذي نزل ويستعدون للشيء الذي سينزل، ما جاءهم دفعة واحدة. ولهذا قال الكفار لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني هل لا نزل عليه يعني مثل الكتب السابقة؟ لا نزل جملة واحدة. قال كذلك، يعني إنما نزلناه كذلك لنثبت به فؤادك. فإذا فائدة نزوله منجم تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كلما أوذي نزل عليه شيء من القرآن وشيء من قصص الأنبياء، فيكون ذلك تسلية له وتثبيتا لفؤاده عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا كون الصحابة يحفظونه شيئا فشيئا، يعني يأتي به شيئا فشيئا فيحفظونه. فقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا، فيكون نزوله بهذه الكيفية فائدته عظيمة، لأنه يحفظ ويستوعب، وكل ما نزل شيء حفظوه واستوعبوه وتفقهوا فيه واستعدوا للشيء الذي ينزل. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا تعلمنا شيء من عشر آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى من تعلم معانيهن والعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا، تعلمنا العلم والعمل جميعا. إذن هذه يعني من خصائص القرآن الكريم الذي تميز بها على غيرها، تميز بها على غيره. ثم إن القرآن من كلام الله، والتوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والزبور من كلام الله، وكل الكتب المنزلة هي من كلام الله. وكلام الله عز وجل لا ينحصر ولا ينتهي، فهي من كلام الله. وأما كلام الله فإنه لا حصر له، والدليل على أنه لا حصر له آيتان من كتاب الله. قال الله عز وجل في آخر سورة الكهف يقول الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه البحور الزاخرة المتلاطمة، هذه المحيطات لو كانت خبرا يكتب في كلام الله لا نفد ذلك الحبر ولا ينفد كلام الله، لأن كلام الله لا حصر له والبحور محصورة، وإن كانت كثيرة وواسعة إلا أنها محصورة مخلوقة، والمخلوق محصور. وأما كلام الله عز وجل فهو غير محصور، لأنه لا بداية له ولا نهاية له، لأن الله لا بداية له فلا بداية لكلامه، ولا نهاية له فلا نهاية لكلامه. فهذه البحور لو ضوعفت بحور أخرى نفدت ولا ينفذ كلام الله لأنها مخلوقة ومحصورة وكلام الله غير محصور فلا ينفذ. والآية الثانية في سورة لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله ما نفذت كلمات الله. فهذا يدلنا على أن كلام الله عز وجل لا ينحصر. وكلام الله عز وجل يقول أهل السنة أنه قديم النوع حاد إلى حاد. قديم النوع بمعنى أن الله لم يكن غير متكلم فتكلم، بل هو متكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء، ولكن كلامه متعلق بمشيئته وإرادته. فأحاده حادثة، كلم موسى في زمانه فسمع موسى كلام الله، الكلام اللي كلمه موسى في زمانه سمع موسى، إذن هذا حصل في زمن موسى. ما يقال إن كلام قديم، كلم موسى كلام قديم، كلم الكلام في زمن موسى كلمه، ولهذا قال: وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى تكليما، أتى بكلمة تكليما تأكيد، لأن الكلام إن حصل من الله عز وجل. وكلم الله موسى تكليما، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ويكلم أهل الجنة إذا دخلوا الجنة. فهذه أشياء تحصل في الأوقات التي شاء الله أن تحصل فيه. فإذا هو قديم النوع بمعنى أنه غير لم يكن غير متكلم فتكلم، بل هو متكلم بالابتداء، ولكن كلامه متعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء كيف شاء، ويكلم من شاء إذا شاء، ويكلم من شاء إذا شاء. فهذا هاتان الآيتان يدلان على كثرة كلام الله. ثم إن المصحف يكتب بمحبرة صغيرة، محبرة صغيرة يكتب بها المصحف من أول إلى آخر، وهذه بحور مضاعفة، لو ضعفت لنفدت البحور ولا ينفذ كلام الله سبحانه وتعالى. وكلام الله صفة من صفاته غير مخلوق، كما يعني صفات الله تابعة يعني في غاية الكمال لا يتطرق فيها نقص، فهي يعني فيها يعني فيها الكمال ولا نقص فيها بوجه من وجوه، فلا يتطرق إليها خلل ولا يتطرق إليها نقص. فكلام الله عز وجل يعني في غاية الحسن وفي غاية الجمال وفي غاية القوة والإعجاز، فلا يتطرق إليه أي شيء يعني يؤثر فيه. والقرآن من وكلام الله عز وجل لا ينتهي، ولهذا القرآن من كلام الله، والتوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، وكل كلام تكلم الله به فهو من كلام الله، ولكنه لا ينحصر، ولكنه لا ينحصر. وكلام الله صفة من صفاته، لا يقال إنه مخلوق، بل الله عز وجل بذاته وصفاته هو الخالق. الله عز وجل بذاته وصفاته هو الخالق، وإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فهذا يعني كله يبين لنا يعني عظم يعني شأن القرآن وعظم شأن كلام الله عز وجل، وأنه صفة من صفاته، وأنه منزل غير مخلوق، وأنه يعني الله تعالى ما تكلم به بحرف وصوت، وأنه ليس شيئا قائما بنفسه، وإنما هو كلام تكلم به سمعه موسى في زمن موسى، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وسمعه أهل الجنة ويسمعه أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، كما جاءت بذلك النصوص في الوحي، يعني في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا دخل الجنة فإن الله تعالى يكلمهم ويسمعون كلامه، يسمعون كلامه سبحانه وتعالى. إذن هذه يعني كلمات تتعلق بالكتب وبالملائكة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم.